لننتقل بارك الله فيكم إلى حصتنا الثانية، ومعنا اليوم شغل كثير في مسألة المسح على الإيه؟ على الجوربين. كنا في الأمس قد انتهينا إلى كم دليل؟ كم دليلا ذكرنا بالأمس؟ ها؟ تفضل. ما أجابني أحد. ثلاثة فقط. عدهم. الأول حديث المغيرة، والثاني لا، قلنا حديث ثوبان وأبي موسى ضعيفان، أثر أنس، والثالث نعم مسح على التساخين والعصائب، حديث صفوان، استغفر الله، حديث ثوبان، مش كده؟ الدليل الرابع، قلت ما صح عن عدد من الصحابة، ما صح عن عدد من الصحابة، قال ابن القيم تسعة عدهم هم البراء وأنس وعلي، هم البراء وأنس وعلي وأبو أمامة. إيه؟ لا، ده مش دل مضى، ده دليل غير الدليل. مهلا. وابن مسعود وأبو مسعود، وأضاف إليهم بعض أهل العلم ابن عمر وسهل ابن سعد. وهو الإمام ابن سيد الناس، وزاد في شرح الإقناع، وزاد في شرح الإقناع عمارا وبلالا وابن أبي أوفى. وزاد الشيخ أحمد شاكر المغيرة أبا موسى المغيرة وأبا موسى لروايتهما، أشمعوا المغيرة هيروا المسح على الجوربين ثم لا يقول به، مش كده؟ يبقى إذن فصار المجموع 16 صحابيا، فالمجموع كم؟ صار المجموع 16 صحابيا. قال العلامة الألباني رحمه الله: وهذه الآثار أخرجها ابن عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي وكثير من أسانيدها صحيح، وبعضها، يا أحمد قم فتوضأ، وبعضها له أكثر من طريق، قم فتوضأ يا أحمد، وبعضها له أكثر من طريق، حتى قال النخعي رحمه الله: فمن ترك ذلك رغبة عنهم، يعني من ترك المسح على الخفين رغبة عنهم، فمن الشيطان. قلت، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال أحمد يسكر المسح عن سبعة أو ثمانية، يسكر المسح عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي ابن المنذر إباحة المسح عن تسعة. كل ده كلام ابن قدامة. ثم قال: الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجورب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى يمكن أن يقال إن الدليل الرابع معنا هو ماذا؟ قلت: فانتهى الدليل الرابع معنا إلى إجماع، الصحابة رضي الله عنهم على مشروعية المسح على الجوربين. يبقى الآن معك حديثان، وأثر عن أنس في حكم ماذا؟ المرفوع، ورابعا إجماع، خامسا القياس. ما هو القياس لتفهموا؟ الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فإذا اشترك شيئان في علة هذه العلة هي مناط الحكم كان حكمهما ماذا؟ واحد، كاشتراك المخدرات مع ماذا؟ مع الخمر في علة هي ماذا؟ الإسكار، وهذه العلة هي مناط الحكم، لأن قال ما صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فماذا؟ خمر، كل مسكر خمر. يبقى إذن كل ما يشترك مع الخمر في علة الإسكار فهو ماذا؟ فهو خمر. طيب هنا هل هناك علة مشتركة بين الجوارب والخفاف لنقيس؟ قلت القياس، قياس المسح على على الجوارب على المسح على الخفين، قياس المسح على الجوارب على المسح على ماذا؟ على الخفين. قلت والعلة الجامعة بينهم، العلة الجامعة بينهم، الأول ملبوس وحائل، الاثنين ماذا؟ ملبوس في القدم وماذا؟ وحائل، ويظهر أن هذه علة الحكم، علة المسح. طب ليه علة المسح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مسحوا على أنواع شتى وأصناف شتى من الحوائل، كالخف، الجرموق، التساخين، العصائب، الخفاف المخرقة يعني، الخمار، القلنسوة، يبقى إذن لما مسحوا على كل الملبوسات كل الحوائل دل على إن علة المسح وجود حائل ملبوس. قلت والجورب يشترك مع كل هذه المسكورات، يبقى إذن القياس، ما هي العلة الجامعة بين الجورب والخف؟ ملبوس وحائل، وهذه علة المسح أصلا، هذه علة الايه؟ المسح. ما الدليل على أنها علة المسح؟ أنهم مسحوا على كل الايه؟ كل الحوائل، ومسحوا على كل ملبوس، يبقى طالما أن القدم في ملبوس تمسح عليها، الرأس عليها حائل يمسح عليها، يبقى إذن المسح يكون على ماذا؟ على الحوائل. واضح؟ طيب ثانيا، نعم، اشتراك العلة، بس في أنواع من القياس كثيرة، من الحق الشبيب الشبيدي، دفع المشقة، يبقى ده السبب الثاني للإيه؟ للمسح، اللي هو دفع الإيه؟ دفع المشقة. قلت والمشقة لا تنتفي في نزع الجورب كما أنها موجودة في نزع الإيه؟ الخف. قلت رابعا، ها؟ لا احنا لسه ماشيين في الثالثنا، تسمية الجورب خفا، هذا مما يقوي ماذا؟ مشروعية المسح، ان انسا سمى الجورب ايه؟ كما حصل من انس رضي الله عنه، يبقى هذا مما يقوي القياس، هو تسمية الجورب ايه؟ خفا. واضح؟ رابعا، وأن بعض السلف قد نزل قد نزل الجورب منزلة الخف، وهو ابن عمر، إذ قال: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. قلت: ويقوي هذا القياس مسحهم على القلانس، مسح الصحابة على القلنس، هو يعني ولا شك أن المسح على الجورب أولى من المسح على الخلنس، هو فلما مسحوا على القلنس وما تكلفوا نزعها دل ذلك على مشروعية المسح على الجورب. قال ابن تيمية رحمه الله: قال: فإن كان الفرق بين الجوربين والنعلين، إن كان الفرق بين الجوربين والنعلين أن الأول من صوف وأن الثاني من جلد، فهذا فرق ليس مؤثرا في الشريعة، لأن الشريعة لا تفرق بين الجلد والقطن والكتان والصوف، ثم قال: والمسح حاجة. والحاجة موجودة أو مطلوبة في المسح على الجورب كالخف، ولذا فالتفريق بينهما هو تفريق بين متماثلين، هو تفريق بين متماثلين. واضح؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى القول الثاني وهو منع المسح على الخف على الجوارب، أو اشتراط كون الجوارب منعلة أو مجلدة. يعني منعلة يعني جلدها كعبها جلد، أو مجلدة يعني عليها إيه جلد، يعني داخلها صوف وخارجها إيه جلد. فقبل أن ننتقل إلى هذا المذهب الثاني أقول فائدة: وأقوال أهل العلم في المسح على الجوارب أربعة. أما الأول فجواز المسح على الجورب بشرط أن يكون الجورب صفيقا أو سخينا، يعني عشان تمسح على الجورب لازم يكون جورب إيه سخين أو إيه أو صفيق، زي مثلا الجوارب بتاعة الكرة اليومين دول اللي هي بتبقى إيه تمام، أو كيف اللي بيلبسوا الناس في الإيه في الشتاء اللي بيبقى من صوف إيه ثقيل، أو كالجوارب الأميرية جوارب الجنود والعساكر. فهذا قال به أبو يوسف ومحمد بن الحنفية، يبقى هذا يجوز المسح على الجوارب بشرط أن يكون ماذا صفيقين أو سخينين، وهو آخر قولي أبي حنيفة وأرجح قولي الشافعي. يبقى هؤلاء هم من قالوا بجواز المسح على الجوارب على الشرط المذكور. واضح؟ طب يلا، أن يبدو أن الدرس صار ساخنا. المذهب الثاني وهو المسح على الجوربين على شرط أن يكون مجلدين أو منعلين، و وهذا القول الثاني في مذهب الشافعي رحمه الله. ما الفرق بين المجلد والمنعل؟ المنعل يعني نعل جلد، والمجلد يعني كله إيه؟ كله جلد. والمذهب الأخير المسح مطلقا يعني على كل الجوارب، وقال به مالك في رواية عنه، وهو مذهب ما هو الثالث المسح مطلق. مجلدين أو منعلين دول مذهبان، واضح؟ في فريق قال مجلدين أو منعلين، في فريق قال مجلدين فقط، يعني ما ينفعش المنعل عندهم، لازم يبقى كله إيه؟ جلد. إيه؟ في رواية ورواية، مش قول واحد لمالك. مالك كان في أول الأمر يقول بجواز المسح على الجوارب إذا كانت صفيقة، ثم رجع عن هذا إلى القول بالمسح على الجوارب منين؟ من جل المجلدة يعني، فهمت؟ طيب، أما القول الأخير فهو المسح مطلقا، وهذا مذهب مالكي، وقال به إسحاق وداود. ما عنده بقى إيه؟ اشتراط في الجورة، يمسح على كل الجوارب ولو كانت جوارب إيه؟ شفافة، كيف الجوارب التي إيه؟ يلبسها بعض الناس التي تشف عن الإيه؟ عن القدم هذه إيه؟ ما أدري اسمها. طيب، يبقى بعد نقل أقوال أهل العلم الآن ننتقل إلى إشكالات المانعين بجواز المسح على الجوارب، وانشطوا معنا في هذه الإشكالات لأن يبقى فيها أسئلة. الإشكال الأول قولهم إن الجور بالذي مسح عليه الصحابة ما ترون ليس هو الجورب، ليس هو الجورب الذي في زماننا هذا، يعني هو قالوا نحن نسلم لكم بما ترون أن 9 من الصحابة، بل أن 14، بل أن 16 صحابيا قالوا إما بالمسح أو قاموا بفعل ماذا؟ المسح. هذا محل تسليم عندنا، لكن قالوا نحن لا نسلم لكم بأن جوارب الصحابة التي مسحوا عنها هي ماذا؟ هي جوارب زماننا. قلت وذكروا دليلا للتفريق، أصر أنس من مسحه على جوربين أسفلهما جلود وأعلاهما خز، فمسح عليهما، فيكون مسح أنس على الجوارب المجلدة، والجوارب المجلدة أشبه ما تكون بماذا؟ بالخف، وأبعد عن كونها ماذا؟ ها؟ وأبعد في صفتها ومعناها عن جوارب ماذا؟ زماننا. يبقى هذه أول شبهة، واضح؟ وهذه شبهة من هذا الكتاب للشيخ أحمد كامل الخضري، وهو مدرس معهد دمياط، ألفه سنة 32 بعد 1900، ويظهر أن الشيخ أحمد شاكر كان يرد عليه في كتاب المسح على ماذا؟ على الجوربين، الذي حققه الشيخ أحمد شاكر للعلامة جمال الدين الإيه؟ قاسمي رحمه الله تعالى. ويظهر هذا لأن الشيخ أحمد شاكر كان عضوا بارزا في جماعة ماذا؟ أنصار السنة، وهي قد تأسست عام 29 بعد 1900 من الميلاد، وكان لها من النشاط الواسع في محافظة دمياط، ولعل من أكبر شيوخ أنصار السنة هم الضمايطة، يعني أكبر شيوخ أنصار السنة في العصر القديم الضمايطة من شيوخ أنصار السنة، منهم الشيخ على سبيل المثال عبد الحميد عرنصة رحمه الله، وقد مات قريبا عن حوالي 94 سنة، والشك مني لأنه قد يزيد عن هذا، وهذا رجل كان داعية فيما يذكر من طرائفه الدعوية أنه كان يخطب على المنبر فسمع بعض البنائين يغنون ويرجزون خارج المسجد صل على النبي، فخرج إليهم، ترك الخطبة وخرج إليهم، وعاد بعد 5 دقائق بالضبط ومعه جميع العمال البنائين، عادوا جميعا العمال معه ودخلوا المسجد وقاموا بأداء صلاة الجمعة معه. ومن جهادي في الدعوة أن مسجدا في دمياط مشهور جدا اسمه مسجد المظلوم، وهذا المظلوم من الأولياء المباركين عند الصوفية، ولذا لا تجد مكانا في مصر إلا وهناك ماذا؟ إلا وهناك مظلوم فعلا. الشرابية، منطقة الشرابية فيها قبر المظلوم هذا. فكان الشيخ رحمه الله تعالى سببا في إخراج هذا القبر من المسجد حتى تحول المسجد إلى مسجد سنة. ومن أشهر مشايخ أنصار السنة الضمايطة الشيخ أحمد ليل، وهذا الشيخ أيضا له طرائف دعوية أخرى، كان يعمل بمهنة السروجية، ليست السيارات، سروجية الكارتات التي يركبها الناس بالخيول، فكان مشهورا جدا في دمياط، وكان ذا حافظة عجيبة، فيأتي الناس إلى دكانه ويذكرك دكانه بدكان الشيخ الألباني، عايزين الشيخ أحمد ليل، يقول طيب اجلس يا ولد، فيدخل فيلبس الكاكولا ويضع العمامة على رأسه ثم يخرج إليه، ماذا تريد؟ يقول أنا قلت لامرأتي كذا أو كذا، ثم يقول له هذا الطلاق كذا أو كذا، فيقول إذا أراد الرجل أن يستفهم يقول له طب الكلام ده أنا سألت ناس وقالوا كذا، يقول له ادخل على يمينك مكتبة في الرف الرابع الكتاب الخامس هاته، يروح يجيب الكتاب يقول له افتح صفحة 69 اقرأ من أول السطر الخامس. كان عنده حافظة عجيبة جدا. فهذا برضو أحد شيوخ أنصار السنة ضمايط الكبار الذين كان لهم يعني في الدعوة باع، وباع كبير جدا. وآخرون وآخرون، والذاكرة لا تسعفني لأن العهد بعيد طبعا. المهم يعني، فالشيخ هذا الدمياطي ظني أنه ألف هذه الرسالة يعني ردا على شيوخ أنصار السنة ممن يقولون بالمسح على ماذا؟ على الجوارب. وكانت هذه إحدى مسائل أنصار السنة التي انفردوا بها. المهم، شيخ الدمياطي رحمه الله تعالى، شيخ الخضري، قال بأن الجوارب التي مسح عليها الصحابة ليست هي الجوارب التي تلبسون، وهذا مما يفارق بين ماذا؟ بين الجوربين، فيفارق الحكم، لأن الجوارب التي مسح عليها الصحابة شبيهة بماذا؟ بالخف، لأنها إما مجلدة أو منعلة. واستدل على هذا بأثر من؟ أنس، لما مسح على خفين ماذا؟ منعلين، أعلاهما خز وأسفلهما ماذا؟ جل. كيف تجيب على شيخك الخضري الدمياطي؟ قل. صحيح، ونقول ردا بأنه صح عن أنس أنه مسح على جوربين من صوف لم يكونا مجلدين ولا منعلين رضي الله عنه وارضاه، فقال له، من قال له؟ فات عليه اسمه، الأزرق بن قيس، قال أتمسح عليهما؟ فقال هما خفان ولكنهما من إيه؟ من صوف. هذا هو الجواب. 2، ممكن أنا أخذ الجواب منك وأعدله وأضبطه لك. قولهم هذا يلغي حكم المسح على الجورب ويجعل ماذا؟ للمسح على الجورب، أو يجعل المسح على الجورب عدما، لأن هنا هنعود بالمسألة إلى ماذا؟ إن إحنا اشترطنا في الجورب أن يكون ماذا؟ خفا، من أن يكون مجلدا، فأصبح بكونه مجلدا أشبه بماذا؟ بالخف أو منعلا، فضاع حكم المسح على الجورب بهذا القيد. الاشتراك في المسنى في المسمى يقتضي الاشتراك في الحكم. لما قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين يبقى هذا يشمل كل ايه؟ كل جوربين بالاشتراك فين؟ في المسمى. لان احنا عندنا قاعده هي الاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الايه؟ في الحكم. اضرب لك مثالا، لو قلت انا الان هذا الكتاب لاحمد، هل لكل احمد جالس الان ان ينازع في حقي في هذا الكتاب؟ ها؟ نعم له الحق، لانه قال انت قلت الكتاب لماذا؟ وانا اسمي احمد. فالاشتراك في الاسم يقتضي ماذا؟ الاشتراك في الحكم. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما سمى الحيض نفاسا، هذا يقتضي أن تعطي للنفاس أحكام ماذا؟ حيض. هل عندك دليل على أن النفساء لا تصلي؟ هل عندك دليل على أن النفساء لا تصوم؟ ما هناك دليل صريح، لكن جبنا للدليل منين؟ قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحائض أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فهذا يصدق على النفاس، لأنه سمى النفاس إيه؟ سمى الحيض إيه؟ نفاسا. لما السيدة عائشة حاضت فقال لها لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا. يبقى القاعدة أن الاشتراك في الحكم، اشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الحكم. نعم هذا الفرق ليس مؤثرا في الشريعة، كونه من جلد كونه منعلا كما قال ابن تيمية، بدليل ايه؟ ان سمك الجلد نفسه ليس مؤثرا. هل يشترط في الخف ان يكون كذا وان يكون كذا وان يكون كذا؟ فهذا الفرق لو اشترطنا، هذا الفرق بين الجوربين ليس مؤثرا. ليه؟ لان هذا الفرق لا علاقة له بعلة المسح. ما هي علة المسح؟ وجود ايه؟ حائل. نعم، بين أن يكون كذا أو كذا. نعم هذا شيء طيب. الروايات الأخرى التي فيها مشروعية المسح كما عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة لم يأتي فيها تسمية صفة للجورب، بما يدل على أن وجود صفة معينة للجورب ليست مشترطة شرعا، لأن لو كانت مشترطة لحصل من الشارع لسمى الجورب الذي يمسح عليه ولا جعل له شروطا. نعم يا محمود، ما في دليل على هذا التفريق. هذا يضيق الرخصة ويذهب بها. دي مسألة تانية، هم بيقولوا ان الجوارب بيفرقوا بين الجوارب والجوارب من غير اشتراط، من غير اشتراط. نعم نعم، نقول ان لم ينفع دليلا فانه ينفع قياسا. نعم كما تقول. اي نعم، ما في علة، لابد للمخصص أن تكون له إيه؟ علة معتبرة. صحيح صحيح، هذا فعلا صحيح. هنا سؤال، هل نحن سلمنا أصلا بوجود فرق بين جوارب زماننا وجوارب زمانهم؟ ما أين نجد هذا الفرق في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، العبرة بالأعلى. نعم، ما هو ما قال أخوك. نعم طيب، نقول جوابا ولا نسلم لهم باختلاف جوارب زماننا عن جوارب زمانهم. ويلزم على هذا التفريق نص ودليل. ثانيا، وكون أنس مسح على جوارب مجلدة، وكون أنس مسح على جوارب منعلة منعلة أعلاهما خز، فهذا لا يمنع المسح على غيرها. لأن المسح على نوع من الجوارب لا يستلزم ماذا؟ المنع، المنع في حق غيرها. ثالثا، وهذا الفرق المذكور بين جوارب زماننا وزمانهم ليس فرقا مؤثرا في الشريعة ولا مؤثرا في الحكم كما قال ابن تيمية، لأن العبرة بكون القدم في ملبوس. خامسا، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واشتراط التقليد لا معنى له، واشتراط التقليد لا معنى له، لأنه لم يأتي به قرآن ولا سنة، لأنه لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب. الجواب رقم خامس، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: كل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير قيد ولا مخصص. وقد روى ذلك أبو داود عن عدد من الصحابة بدون هذا القيد. سادسا، وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على جوربين من صوف ليس منعلين ولا مجلدين. سابعا، أنه ليس في اللغة شرط تسميته جوربا أن يكون منعلا أو مجلدا. بل الجورب مسمى لكل لفافة للرجل. ثامنا، وكونه منعلا أو مجلدا هذا يضيق الرخصة ويذهب بمعناها، والأصل في الرخصة التخفيف والتوسعة. تاسعا، وكونهم منعوا على جوارب مخصوصة وكونهم مسحوا على جوارب مخصوصة في زمانهم هذا لا يمنع المسح على جوارب زماننا، لأن العلة الجامعة في المسح واحدة، ألا وهي الحائل والملبوس ودفع المشقة. عاشر، وتسميته جورب يبيح المسح عليه، لأن الاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الحكم. هذا هو الإشكال معنا اليوم، وقد مضت معنا في الأمس كم؟ ثلاثة إشكالات: إشكال حول صحة الحديث، إشكال حول إعلاله بأبي قيس، إشكال حول كونه معلولا، وإشكال حول رفع أثر أنس. نكمل بقية الإشكالات. إشكال الخامس في الجملة، معلش دعني الآن، بارك الله فيك. الإشكال الكم؟ الإشكال الثاني، يعني قولهم الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن. قولهم الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن، والعدول عنه يعني عن ظاهر القرآن لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها. قد اتفق الأئمة على صحتها، وأحاديث المسح فيها كلام، وقد أشار مسلم فقال لا يترك ظاهر القرآن بمثل قيس أبي قيس وهزيل، يعني هو قالوا عشان تعدلوا عن ظاهر القرآن لازم تجيبوا لنا دليلا إيه قويا يكون مكافئا للقرآن في ماذا؟ في القوة، لأنه لا يدفع دلالة القرآن الظاهرة وهو كتاب تواتر ونزل بحد التواتر أو نقل بحد التواتر، فلا يدفع هذا التواتر إلا ماذا؟ إلا حديث يكون متفقا عليه مجمعا على صحته له نفس الإيه؟ درجة القوة، لأنك لكي تدفع شيئا قويا لابد أن تدفعه بشيء قوي. والأحاديث التي تروون في المسح على الجوربين هي حديث ماذا؟ هي حديث فيها كلام صحيح ولا لا؟ وفي رواتها كلام، ومسلم قال لا نترك ظاهر القرآن لمثل أبي قيس وهزيل. طب هذا الكلام مبني على فرضية، ما هي الفرضية؟ مخالفة ظاهر القرآن لمسألة الايه؟ المسح، لأن هنا لما خالف بنت الفرضية ظاهر القرآن يخالف الايه؟ المسح، يبقى هنقدم ماذا؟ لكن احنا سلمنا بان في مخالفة اصلا، ها؟ ومن هنا دائما اقول لك انظر، المخالف احيانا يقاعد ايه؟ قاعدة ويؤصل اصلا، تأتي انت تسلم له بالايه؟ بالاصل، لو سلمت له الا هيحصل ما تستطيع أن ترد ماذا؟ حجته، لكن أنت نزع فين؟ في الأصل، فإن نزعته في الأصل انتهى الموضوع. وأذكر أني في مسألة قديمة مع بعض شيوخنا، وكانت هناك مشكلة في وجوب غسل الجمعة بيني وبين بعض شيوخنا، فقلت لأحدهم ما لنا لا نقول بأن غسل الجمعة واجبا وليس بفرض، لأن لو جعلناه فرضا فقد سويناه بغسل الجنابة حكما صحيح، ولا يستويان، بدليل أن من ذهب فصلى وهو جنب أعاد ماذا؟ أعاد الصلاة، لكن من صلى الجمعة بغير غسل الجمعة ما تجب عليه إعادة. الكلام كده آخره ماذا؟ جيد قوي، مش كده؟ بدليل أن عمر أقر عثمان على ماذا؟ على صلاة الجمعة من غير غسل، مش كده؟ والكلام قوي. فقال لي الشيخ، قال وهل أنا سلمت لك بأن هناك فرقا بين الفرض والواجب؟ عشان أنت تقول له أنه واجب وليس به، ما الفرض هو الايه؟ هو الواجب، يبقى كلامك هذا مبني على فرضية أن الفرض شيء والواجب ايه؟ شيء. فأنت حطيت غسل جنابة في الفرض وحطيت غسل الجمعة فين؟ في الواجب. طب احنا ما سلمنا لك ان في فرق بين الفرض والواجب، ما سلمنا لك، يبقى دائما خل بالك من تقعيد من المخالف وتأصيل المخالف، فلا تسلم له ايه؟ له به، واضح؟ فلا تسلم له ايه؟ له به. ومن هنا تنقد كلامه لما تنقد ماذا؟ أصله. ناس نسمع منكم، قول يا طيب. صحيح، من قال إن المسح لم يثبت بالقرآن؟ يبقى كلامهم مبني على فرضية إن المسح لم يثبت بالإيه؟ بالقرآن، وأن المسح على الجوربين يخالف ظاهر القرآن. قلنا لا، المسح ثابت بالقرآن، ففي القراءة الأخرى السبعية يقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم أرجلكم، فعطف الرجلين على ماذا؟ ولما كانت الرأس تمسح يبقى الرجلان إيه؟ تمسح. يبقى إذن عندنا قراءة سبعية تقول بمشروعية المسح، يبقى ما في مخالفة لظاهر القرآن. ماشي، ما عنده يعني نقول بعبارة أخرى، ظاهر القرآن في غسل القدمين إذا كانت في غير إيه؟ ملبوس، لكن مسألتنا في ماذا؟ في المسح إذا كانت في ملبوس، فما فيش أصلا إيه؟ مخالفة، ما فيش إيه؟ انتبه إلى هذه الجزئية. الآية التي تذكرون في مسألة الإيه؟ الغسل، إذا كانت القدمان إيه؟ عاريتين، صحيح؟ طب مسألتنا إذا كانت القدمان فين؟ يبقى دي مسألة ودي إيه؟ يبقى ما فيش خلاف أصلا، واضح؟ زي ما حضرب لك مثالا، قول الله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا تمنت الموت، بينما في أحاديث تقول لا تمنين أحدكم الموت لضر. إزاي يبقى كده السنة تخالف القرآن؟ لا، ما في مخالفة. هنا قال لا تمنين أحدكم الموت لماذا؟ لضر، يعني لمصيبة الدنيا، لكن هنا مريم تمنت الموت لمصيبة الايه؟ لمصيبة الدين، خافت على دينها. يبقى دي مسألة ودي ايه؟ يبقى النهي عن تمني الموت لمصيبة الدنيا وجواز تمني الموت لمصيبة الايه؟ الدين. ولذلك من أئمة العلم الكثير من تمنى الموت، أشهرهم الإمام من؟ بخاري، قال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، رحمه الله تعالى، فاقبضني إليه، واستجاب الله تعالى دعاءه، فمات بعد هذه الدعوة بأيام إيه؟ بأيام قليلة، أيام قليلة، لأنه قالها لما حصلت الفتنة فين؟ في بخارة، فخرج منها رحمه الله تعالى، وأراد أن يدخل سمرقند فلم يدخلها لما وجد خلافا، ثم حول رحله إلى خرتنج، فمات في قرية خرتنج ودفن هناك، وقبره إلى اليوم موجود في في في حديقة قدا ورياض، وجم إلى جواره ماذا؟ مسجد، إلى جواره مسجد، وهذا المسجد عاش فيه بعض الأئمة العلم زمنا طويلا، ودفن أيضا في هذه الحديقة التي إلى جوار المسجد. فالشاهد من الكلام إن ما في هنا أصلا مخالفة لظاهر القرآن، هذه مسألة وتلك إيه؟ دي غسل لما تكون القدم إيه؟ في غير ملبوس، وده مسح لما تكون القدم فيه ملبوس. نعم يا محمود. هي المشكلة مش في الكلام يا محمود، المشكلة ان هو بيقول ان احنا لا نترك ظاهر القرآن الا لحديث ماذا؟ هي هل العبرة بقوة الحديث، بقوة الحديث، والعبرة بصحة الحديث؟ العبرة بصحة الحديث، طالما صح الحديث يجب العمل ايه؟ يجب العمل به، صحيح؟ ليس من شرط العمل بالحديث ان يكون متفقا ايه؟ عليه، وليس من شرط العمل بالحديث ان يكون الأئمة جميعا قد صححوه، وليس من شرط العمل بالحديث ان يخلو رواته منين؟ من كلام. فهناك احاديث موجودة في الصحيحين ولا يخلو رواتها من ماذا؟ من كلام. نعم. نعم. صحيح، جيد هذا. هذا مذهب باطل أصلا. صحيح، هذا ما قاله ابن القيم، قال الصحابة هم أعلم الناس منا بكتاب الله وبظاهر كتاب الله عز وجل وبمراد رب العالمين. مسحوا ولا ما مسحوا؟ مسحوا، يعني نكون نحن أعلم منهم؟ ذلك شوف المسألة، هذا الضابط رائع جدا. ما الذي قطع فتنة خلق القرآن؟ هذا الضابط. كيف؟ لما ولي الواثق إمرة المؤمنين. كان هناك شيخ اسمه أحمد، هذا الشيخ اسمه أحمد كان رجلا كبيرا، دخل على الواسق يريد ماذا؟ المناظرة في مسألة خلق القرآن. فجاء الواسق بابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد، وبعض الناس يقول ابن أبي داود، لا هو ابن أبي دؤاد. فجيء به قال ناظره يا أحمد، يا ابن دؤاد ناظره. فقال الشيخ واسمه أحمد: لا يا أمير المؤمنين، أنا أسن، أنا أكبر منه، والكلمة إيه لي. فقال ناظره قال: إلى ما تدعو الناس يا ابن أبي دؤاد؟ قال: إلى القول بخلق القرآن. فقال: شيء دعا إليه رسول الله؟ قال له: لا. قال له: دعا إليه أبو بكر؟ قال له: لا. دعا إليه عمر؟ قال: لا. دعا إليه عثمان؟ قال: لا. دعا إليه علي؟ قال: لا. قال يا ابن أبي دؤاد: علموه أم جهلوه؟ ما لو قال علموه يعني إذن. فقال: فإن قلت جهلوه يجهل هؤلاء وتعلم أنت يا لكع ابن لكع؟ ما يحسن. فإن قلت علموه، علموه أم سكتوا عنه؟ لأن لو علموه لكان الخبر إيه؟ قال له: سكتوا عنه. قال له: يسعنا ما وسعهم من السكوت. يعني نسكت ما سكت ماذا؟ هؤلاء. فوضع الواسق كمه على فمه وقال: علموه، جهلوه، سكتوا عنه، علموه. وأخذ يضحك إيه؟ الواسق. كان عادة الخلفاء إذا ضحك شديدا يضع إيه؟ يضع كمه على إيه؟ على وجهه، فلا تظهر إيه؟ فلا تظهر أسنانه يعني. فأخذ يضحك ضحكا إيه؟ شديدا، ثم أمر بقطع الإيه؟ بقطع الفتنة، ويقول: وسعنا ما وسعهم من إيه؟ من السكوت. وسعنا ما وسعهم ماذا؟ من السكوت. والذي كنت أنا أحتج على بعض إخواني الذي يمنع البخور في رمضان، فأقول له: البخور كان على عهد النبي ولا لا؟ ما هو ما يقروش يقول لم يكن موجودا. الحديث قال: أيما امرأة شمت بخور. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه أم قال مفطرا مفطرا؟ ما هو لو قال مفطرا يبقى لازم يجيب إيه؟ دليل على أنه ماذا؟ يفطر به الصائم ويفطر الصائم. فعند إذن هيقول إيه؟ سكت عنه. يبقى إذن اسكت، ليه تتكلم انت بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالصحابة هم أعلم الناس بظاهر القرآن ومراد رب العالمين، ومع ذلك لم يروا ماذا؟ أن المسح على الجوربين يخالف ظاهر ماذا؟ القرآن. نعم. ما هم قالوا حطوا قيد يا محمد، قالوا: ولا يجوز الايه؟ لا، وقالوا نحن لا نعدل عن ظاهر القرآن الا بالاحاديث الايه؟ المتفق على صحتها، والمسح على الخفين ثبت بحديث متفق. طب نقول الجواب. الاول قال الامام ابن القيم، قال الامام ابن القيم رحمه الله: الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله، وعرفوا تأويله، مسحوا على الجوربين، مسحوا على الجوربين، وهم أعلم الأمة، وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله عنه، ومراد الله عنه. ثانيا، وهذا الإشكال مبناه على مخالفة هذه الأحاديث لظاهر القرآن، وليس سمى مخالفة، لأن ظاهر القرآن في الغسل وهذه الأحاديث في المسح، والمسح يفارق الغسل، لأنه لا يكون إلا إذا كانت القدم في ملبوس. ثالثا، وقد جاء ظاهر القرآن بالمسح، كما في القراءة الثانية حيث قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله وأرجلكم إلى الكعبين فيه عطف الرجلين على الرأس، بمشروعية المسح على الرجلين إذا كانتا في ملبوس. رابعا، والعبرة بصحة الأحاديث، وليس من شرط الحديث الصحيح أن يتفق الأئمة جميعا على صحته، وأحاديث المسح على الجوربين قد صححها أئمة معتبرون. خامسا، وهذا الكلام الذي في أحاديث المسح فإنما هو كلام متجه لا يثبت عند البحث والتحقيق العلمي، كما مضى معنا في دفع وجوه إعلال هذا الحديث. سادسا، وقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل، فإن الكلام في أبي قيس وهزيل لا ينزل بهما عن رتبة الاحتجاج، وقد مضى أن أبا قيس صدوق وأما قولهم ربما يخالف فهذا لا يعد من الجرح الذي يسقط به الاحتجاج بأبي قيس. سابعا، ها طيب قلت: ولا نترك ظاهر القرآن بحديث أبي قيس وهزيل وفقط، وإنما تركناه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. كما مضى نقل الإجماع هذا لو كنا تركنا ظاهر القرآن. ثامنا، والأئمة قد تركوا ظاهر القرآن بأحاديث هي أقل رتبة من هذا الحديث، وإليك المثال للحصر. حديث الوصية، لا وصية لوارث، فهذا من أشهر الأحاديث التي تركنا لأجلها ظاهر القرآن الكريم، وهذا هو الجواب الثامن يا طلبة العلم. طيب، الإشكال الثالث عشان نختم به قبل المغرب في درس اليوم، وهو الإشكال السادس ترتيبا جمعا، قولهم بفساد القياس، قولهم: والقياس الجوارب على الخفاف قياس فاسد، وذلك لما بين الخفاف والجوارب من الفروق الآتية. من يسمي لي فروقا بين الخفاف والجوارب؟ أولا أن الخفاف تمنع نفاذ الماء، ثانيا أن الخفاف يمكن متابعة المشي فيها، ثالثا أن الخفاف لا تشف عن القدم، ورابعا أن الخفاف تكون من جلد خامسا أن الخفاف يشق نزعها، فهذه بعض الفروق بين الخفاف والإيه؟ والجوارب. فهذه الفروق تقتضي مفارقة المفارقة ماذا؟ بينهما، وعدم جواز قياس الخفاف على ماذا؟ الجوارب على الخفاف، عدم جواز قياس الجوارب على الخفاف، لأن عنده من القياس يمتنع عند وجود فارق أو فروق بين المقيس والمقيس إيه؟ والمقيس عليه. طيب، كيف نجيب على هذا يا طلبة العلم؟ قل. هات العبارة الأخيرة كده. ممكن هذا طرد هذا القياس بقياس آخر من المسح على اللفائف. ليس شرط القياس التماثل بين المقيس والمقيس عليه، إنما شرط القياس وجود إيه؟ وجود علة جامعة إيه؟ بينهما. لكن مش عشان تقيس لازم يبقى الاثنين متماثلين تماثلا إيه؟ شديدا، هذا ما يصلح. نعم، نعم، لأن قولهم هذا يستلزم أن تكون هذه الشروط موجودة في الخف للمسح، ونحن لا نشترط هذا في الخف. نعم، نعم. اختلاف الشبه لا يفسد القياس. نعم، هذه الاختلافات غير مؤثرة في الحكم الشرعي. نعم، نعم هم ما بيكلموش في مسألة الاشتراط، هم بيكلموا في قضية القياس، هل القياس ده صحيح ولا لا؟ طيب يبقى إذن إن كانت ديها أوجه فروق يبقى أنا عندي أوجه مشابهة. ما هي أوجه المشابهة؟ واحد ملبوس، كلاهما ملبوس. اثنين أوجه المشابهة ماذا؟ وإنهم حائل. أوجه المشابهة مشقة ماذا؟ النزع. أوجه المشابهة الحاجة. أوجه المشابهة دفع المشقة والتخفيف. طيب نقول جوابا، والقياس صحيح إذ لا يلزم، إذ لا يلزم القياس التماثل ما بين المقيس والمقيس عليه. ثانيا، والمشترط في القياس هو العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه. والعلة الجامعة هنا كونه ملبوسا. ثالثا، ووجود فروق بينهما من جهة لا يمنع وجود تشابه بينهما من جهات أخرى، والمشابهة حاصلة بينهما من وجوه. الأول ألف، يعني الحائل مشقة النزع، الحاجة ستر القدم، دفع الإيذاء والضرر، كل هذه معاني موجودة فين؟ مشتركة ما بين المقيس والمقيس عليه، فيبقى القياس صحيح. رابعا، ويقوي هذا القياس أن أنسا سمى الجوربين خفين، وهذا مما يدل على أن أوجه الشبه بينهما أكبر وأعظم من أوجه ماذا؟ المفارقة. خامسا، والقياس صحيح لأنه من قياس الصحابة رضي الله عنهم، كما مضى معنا أثر ابن عمر رضي الله عنه، فيكون قياسا من جهة بفهم واجتهاد صحابي من جهة أخرى. خامسا، سادسا، والقياس صحيح لأنه قياس يوافقه نص ولا يعارضه من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين. سابعا، والقياس صحيح من عمل الصحابة رضي الله عنه بالمسح على الجوربين، ومنهم من مسح بالنص ومنهم من مسح بالقياس. وهذا كم؟ سابعا، وهذا مما يقوي ماذا؟ يقوي القياس. نعم، صحيح. ماذا ما سيأتي؟ على لسانك. نعم سامنا. وأن وجوه التفريق بينهما بين الجورب والخف هذه وجوه غير مؤثرة أو هذه فروق غير مؤثرة على الحكم الشرعي فلا يعتبر بها. فلا يعتبر بها هذه الفروق. تاسعا ويلزم من قولهم هذا الفساد. يلزم من قولهم هذا الفساد وهو أن الخفاف التي يمسح عليها يشترط فيها ماذا؟ بعض الشروط التي ذكروا كعدم نفاذ الماء ونحو ذلك. عاشرا وهذه الفروق التي ذكروا ليست معتبرة من جهة الشرع كمثل كون الخف من جلد فنذهب معهم إلى أبعد فنقول أي الجلد. يبقى طالما أن أنت تقول أني لازم جلد طب أي الجلد زي الذي اشترطها مثلا شروطا في أشياء فستذهب معه إلى أبعد أيه إلى أبعد من ذلك. هذه المسألة رقم كم؟ ها؟ طيب أفسدنا القياس الآن. طيب ممكن نأخذ إشكالا رابعا. الإشكال الرابع قولهم بأن أئمة العلم الذين صححوا أحاديث المسح على الجوارب قد اشترطوا في الجوارب شروطا من هذه الشروط أن يكون صفيقين لا بالصاد أن يكون صفيقين مع إمكان المتابعة المشي فيهما ليتحقق فيه معنى الرخصة أو شروط رخصة المسح. هذا إشكال رابع معنا. قالوا بأنك لو رجعت إلى أئمة العلم الذين صححوا الحديث فإنهم شرطوا في هذه الجوارب شروطا وهي أن تكون صفيقة يمكن متابعة المشي فيها. طيب كيف الجواب؟ انعدام الدليل فليس في أي دليل من الكتاب والسنة تسمية ماذا الصفيق من الجوارب أو الجورب الذي يمكن متابعة المشي فيه. تضيع معنى الرخصة وتذهب بها. فعل الصحابة من المسح على عموم الجوارب من غير نص عندهم على هذا. نعم. صحيح مقابلة أقوال أهل العلم بأقوال أهل العلم. طيب نقول أولا الجواب واشتراط كونه صفيقا أو يمكن المشي فيه لا يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة. ثانيا والذي يظهر من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين والجوربين أنه لم يكن يتابع المشي فيهما بقرينة لبس ماذا؟ النعلين فوقهما. ثالثا وهذه الشروط في الجورب تضيع أو تذهب بمعنى الرخصة، وتجعلها سببا مانعا. رابعا بل صح عن علي رضي الله عنه أنه مسح على الخفين وخلعهما بما يدل على أن متابعة المشي أو المشي فيهما ليس أمرا معتبرا. خامسا وحد كونه صفيقا لا يمكن ضبطه، مش كده؟ ايه معنى الصفيق؟ انت لازم تحط لي ايه حد نضبط انه الى هنا يكون صفيقا والى هنا لا يكون ايه صفيقا. والاحكام الشرعيه لا تتعلق بما يصعب ضبطه، زي الذين جعلوا مسافه للصف، هل المسافه دي يمكن ضبطها؟ ها 83 كيلو متر، هل هذه المسافة يمكن ضبطها؟ لا يمكن ضبطها أبدا. لا تنظر إلى حالك الآن، أنت معك سيارة وفيها كيلو متر، غيرك ما يستطيع هذا. فإذن الأحكام الشرعية لا تتعلق بأمر يصعب ضبطه، فإنه يصعب ضبط معنى كون الجورب صفيقا أو لا، ولا يتعلق الحكم الشرعي بما يصعب إيه ضبطه. وهذا الجواب رقم كم؟ قول. أيوة نعم. ها قلت سادسا والجورب مسمى للفافة القدم عموما من غير اعتبار كونه صفيقا أو سخينا أو نحو ذلك. سابعا والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوارب يعني عموم الجوارب، ولم يأتي عنهم تعيين صفة لهذه الجوارب للمسح عليها. الإشكال الخامس معنا قولهم بأن أهل العلم أو بأن أهل العلم واللغة قد عرفوا الجوارب بأنها المنعلة أو المجلدة، بأنها المنعلة أو المجلدة. قلت وهذا من باب المثال وليس من باب الاشتراط أو الحصر، ثانيا، وقد عرف آخرون بأن الجورب لفافة القدم وتكون من قماش. ثالثا، بأن أنس رضي الله عنه سمى الجوارب من صوف خفافا، وتعريف الصحابي أولى من تعريف غيره. رابعا، وهذا التعريف ليس عليه جميع أهل اللغة، وإنما عرفه آخرون بأن الجورب لا يكون إلا من قماش. خامسا، وتعريفه بأنه المنعل أو المجلد، منقوض عند أئمة اللغة وإنما هذا مسمى خاص لبعض الجورب، ولذا يميزونه بقولهم منعل ومجلد. ولو كان الجورب مطلقا لما ميزوه، يعني لو كلمة جورب مطلقا تطلق على المنعل والمجلد لما احتاجوا إلى أن يقولوا ماذا يلبس جوربين أسفلهما كذا وأعلاهما إيه؟ لو كان المعلوم عندنا أن كلمة جورب يعني منعل مجلد ما احتاج إلى أن إيه؟ إلى أن يعرفه ويقول فيه كذا وفيه كذا. طيب شوف يا طلبة العلم، نعطيكم راحة ما بين الأذان والإقامة اليوم عشان أنا أكسرت عليكم وأنتم كتبتم كثيرا ويظهر أن الإملاء شق عليكم، ونتم بعد أذان بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والراحة شيء محمود. وصل اللهم على نبينا محمد ورسوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أراني تأخرت عليكم شيئا ما، والعذر مقبول إن شاء الله تعالى، وأنتم أهل لأن تعذروا، وعسى الله أن يجعلني أهلا لأن أعذر. وفي الحديث ما من شيء أحب إلى الله تعالى من العذر، قد أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. وهذا أصل إخوة الإسلام في التعامل أو في علاقة كل اثنين، فلا تستقيم علاقة اثنين إلا ماذا؟ إلا مع وجود العذر بينهما، صحيح؟ إلا مع وجود العذر، فإن ذهبت ذهب العذر ذهبت ماذا؟ ذهبت العلاقات. بارك الله فيكم. نستكمل الآن ذكر شبه القائلين بمنع المسح على ماذا؟ على الجوربين. وإليك الشبهة رقم كم؟ السادسة. قولهم بأن الرواية عن الصحابة لم يذكر بعضها أهل الحديث الذين نأخذ عنهم، وبعضها في أسانيدها إرسال وانقطاع، وبعضها في أسانيدها إرسال وانقطاع، وأنها لا تنهض دليلا يستند إليه، وأنها لا تنهض دليلا يعني يستند إليه. واضح؟ يبقى هذه شبهة ثالثة يا طلبة العلم. سادسة؟ طيب، شبهة سادسة وهو ماذا؟ قولهم بأن الآثار المروية عن الصحابة في المسح على الجوربين أولا لم يرويها أئمة معتمدون، ثانيا أن هذه الآثار إنما بعضها منقطع مرسل، ثالثا أنها لا تصلح مستندا ولا دليلا. يبقى هذه الشبهة ماذا؟ مركبة. والجواب عنها أولا بأن هذه الآثار قد رواها أئمة معتبرون معتمدون، صححوها واعتمدوا عليها، وهم الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله، الأول عبد الرزاق عذرا، عبد الرزاق الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، الإمام البيهقي رحمه الله، قلت وقد اعتمد عليها وقررها الأئمة ابن تيمية وابن القيم فضلا عن أئمة آخرين كالترمذي. ثانيا وليس شرط العمل، وليس شرط العمل بآثار الصحابة أن يرويها البخاري أو مسلم أو أمثالهم من أهل العلم، وإنما العبرة بصحة ماذا؟ الإسناد، وليست العبرة بمن روى. ثالثا وأما القول في أسانيدها إرسال وانقطاع فقال العلامة الألباني رحمه الله قال أخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي وكثير من أسانيدها صحيح عنهم، وبعضها له أكثر من طريق، وبعضها له أكثر من طريق. يبقى إذن هذا جواب عن دعوى أنها ماذا؟ مرسلة ومنقطعة. قلت رابعا ولا يلزم من كون بعض أساندها مرسلة منقطعة أن تكون ضعيفة، لأن هذا من الضعف الذي ينجبر بتعدد الطرق. خامسا أما قوله لا تنهض دليلا يستند إليه فإن أقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة باتفاق على شروط، ومن هذه الشروط هو عدم وجود المخالف. سادسا ويرد هذه الشبهة من أصلها ماذا؟ أقوى شيء الإجماع الذي نقله الإمام ابن المنذر الإمام ابن قدامة الإجماع الذي نقله الإمام ابن قدامة رحمه الله، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجورب الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجورب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. الجواب السابع قلت وليس هذا معتمد القائلين بالمسح على الجوربين وفقط، وإنما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوارب ماذا؟ حديثان. حديثان، أما الأول فهو حديث المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة، وأما الثاني فحديث ثوبان، وأما الثاني فحديث ثوبان. فهذه سبعة أدلة. أراك ما صليت يا رجل، قم فصل ركعتين تجوز فيهم. هذه سبعة أدلة أو سبعة وجوه للرد عن هذه الشبهة التي قال بها الشيخ الخضري الضمياطي رحمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، قوله بأن المسح على الخفين رخصة لا يتعداها إلى الجور، لا يتعداها إلى الجور، يعني هو عايز يقول إن المسح على الخفين رخصة، وهذه الرخصة لا تجاوز ماذا؟ الخفين إلى الجور. قلت جوابا، عذرا بأن أنوب عنكم في الجواب حتى ننهي درس الفقه، لأن بقيت معنا حصتان. الأول، والجوربان ماذا؟ خفان، والجوربان خفان، كما صح عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على جوربين من صوف، فقال له الأزرق بن قيس، فقال له الأزرق بن قيس: أتمسح عليهما؟ يعني هما من صوف، أتمسح عليهما؟ فقال له: هما خفان ولكنهما من صوف. واضح؟ يبقى إذن هما خفان أصلا. ثانيا، والمسح على الخفين عزيمة لا رخصة، بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نزع الخفين، كما في حديث صفوان بن عسال. صلى ركعتين، الدرس لا يمنع صلاة التحية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام سليكا حال الخطبة، وحال الخطبة أشد من حال الإيه؟ حال الدرس، لأن سماع الدرس على التخيير، لكن سماع الخطبة على الإيه؟ على الوجوب. ماشي. طيب، يبقى ثانيا يا طلبة العلم، نقول بأن فين الكلام راح؟ أملي علي. المسح الخفين عزيمة لحديث صفوان بن عسال من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن نزع الخفاف، وقال: نهانا ألا ننزع خفافنا. واضح؟ ثالثا، وعلى التسليم بأن المسح على الخفين رخصة، فمن قال بأن الرخصة لا تتعدى إلى الجوربين فإن شأن الرخص ماذا؟ توسع والتخفيف والتيسير، وليس التضييق والتعسير. خامسا، رابعا، قلت: وإذا حضر النظر بطل ماذا؟ وإذا حضر الأثر بطل النظر، يعني طالما حضر الدليل من الكتاب والسنة فدع ماذا؟ دع عقلك، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: قل أتعلمون الله به بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم. هذا ذكرني بطريفة، أحد شباب كنت أكلمه في مسألة إخراج زكاة الفطر قوتا، فقال: ولكن والله عندنا قارتنا بتاخذ زكاة الفطر قوت وتروح تبيعها. قلت له: يعني احنا ندع كلام النبي عشان خاطر خلتك؟ يعني ازاي هذه معقولة؟ عشان خاطر قرتك نسيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت علم قرتك، لكن لا نبدل الدين عشان خاطر الناس، انما نغير من نغير الناس ولا نغير الدين. نعم نغير الناس للدين. وهل لازم العمل بالكتاب والسنة نحن نشوف الناس هيعملوا به ولا ما عملوا به؟ هكذا تضبط أوامر الله عز وجل بحال الناس بفعل الناس بفهم الناس؟ لا، ما تضبط أوامر الله عز وجل بهذا. واضح. فثالثا إذا حضر الأثر بطل ماذا؟ بطل النظر. الأثر أنه مسح على الجوربين انتهى، ما تقول بأدي رخصة ومش رخصة، خلاص انتهى، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين، يبقى انتهى الموضوع. وهذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع كم؟ الخامس. ولو سلمنا بأن المسح على الخفين رخصة، فإن المسح على الجوربين كذلك رخصة. ولا يلزم، ولا يلزم من ثبوت رخصة امتناع الأخرى أو نفي الأخرى. طيب بهذا يا طلبة العلم نكون قد أجبنا على كل الشبه والإشكالات المتعلقة بالمسح على الجورب. وهذه أول مسألة تحت حديث ماذا؟ تحت حديث الذي هو أول حديث معنا من حديث المسند، حديث المغيرة بن شعبة، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين والماذا؟ والنعلين. طيب باقي فوائد من هذا الحديث. الفائدة الثانية وهي مشروعية المسح، على الملبوس وعدم فساد المسح بخلعه، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع ماذا؟ خلع النعلين بعد المسح ماذا؟ عليهما، كما صح عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح على خفيه ثم خلعهما ثم خلعهما فصلى. ينصر هذا بقاء الشيء على ما هو عليه، فتكون القدمان طاهرتين فتكون القدمان طاهرتين بالمسح على الملبوس، ولا ترتفع الطهارة بخلع الممسوح، كما لو مسح الرجل على عمامة فنزلت من على إيه؟ من على رأسه، هل يفسد المسح بسقوط العمامة عنه؟ لا يلزم. واضح؟ لا يلزم. قلت وهذا ينصره أصل في أحكام المسح، وهو التخفيف وماذا؟ والتيسير ورفع الحرج. الفائدة الثالثة من حديث المغيرة فيها عدم وجوب استيعاب الممسوح بالمسح، لأن مسحه على الجوربين والنعلين يستلزم ماذا؟ ها؟ عدم استيعاب الجوربين، لأنه إذا مسح على النعلين والجوربين لازم هذا ألا يستوعب ماذا؟ ألا يستوعب الإيه؟ ألا يستوعب الجوربين بالمسح. قلت ولأن المسح لغة، ولأن المسح لغة ليس فيه استيعاب، المسح في لغة العرب ما فيه استيعاب الممسوح، وهذا هو الفرق بين المسح والإيه؟ والغسل. الغسل لازم تستوعب العضو الإيه؟ المغسول، لكن المسح مش شرط. يعني أنا لو مسحت هكذا على رأسي ما يشترط أن أنا أستوعب ماذا؟ كل شعرة فوق رأسي بالمسح، إنما استيعاب أكثر الممسوح، إنما مسح أكثر الإيه؟ الممسوح، لأنه مسح على النعلين وهما فوق الجوربين، هذا يستلزم أن بعض ماذا؟ أن بعض ظاهر الجورب ماذا؟ طيب قلت ولأن استيعاب الممسوح فيه تضييق، فيه تضييق للرخصة، ولما كان المسح أعلى الخفين أو على ظاهر الخفين كان ذلك بدلالة مفهوم الخطاب عدم وجوب استيعاب المسح، لأن لو كان استيعاب المسح مشروطا في الشرع لكنا نمسح بطن الخف وظاهر الايه خف، لكن لما كنا نمسح ظاهر الخف دون باطن الخف دل ذلك على أنه لا يشترط علينا أن نستوعب، وهذا ما يسمى بمفهوم الايه خطاب، بمفهوم الخطاب. وهذه الفائدة رقم كم من الحديث؟ ستأتي مسألة النعلين. طب لما خلع النعل وهذا ظاهر؟ نعم، ستأتي مسألة المسح على النعلين، عشان كده أنا مش عايز أتعجل الكلام. الفائدة رقم كم هذه؟ كيف الثالثة؟ ومسألة الجورب واحد إلى الرابعة. ردوا علي علم الله يهديكم، ما يحسن هذا. هذه الفائدة الرابعة من حديث ماذا؟ المغيرة بن شعبة. الفائدة الخامسة، ومسح على الجوربين والنعلين فيه. ذكر جوربين أولا، وهو أن أصل المسح واقع على ماذا؟ على الجوربين، وأنه لا عبرة بوجود النعلين فوقهما. لأن النعل لا يستوعب القدم ولا يستر أكثرها، وفي عدم تكلف خلع النعل فائدة. ما هي الفائدة؟ أن مبنى الرخص على ماذا؟ على التوسع والتخفيف. هذه ست فوائد من حديث المغيرة بن شعبة، وبها ينتهي حديثنا، شرحنا على حديث المغيرة بن شعبة. وفي الغد إن شاء الله تعالى مع حديث ثوبان، لا صفوان، ثوبان رضي الله عنه، من قول ثوبان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارية بأن نمسح على العصائب والتساخين. هذا الحديث الذي محل الغد.